بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد أنعم الله عز وجل على البشرية أن بعث إليها رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ورفع الله عز وجل قدر الرسل وأعزهم ونصرهم، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وشرف الله عز وجل هذه الأمة بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وشرفت هذه الأمة بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. فشرف الله عز وجل بأن جعلها آخر الأمم وأولها بأن جعلها آخر الأمم وهي أولها يوم القيامة، وهي أول من يدخل الجنة، وهم أكثر صفوف أهل الجنة في الجنة. فهذه الأمة 80 صفا من الجنة لهذه الأمة، و40 صفا لبقية الأمم. وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل شطر أهل الجنة من هذه الأمة. قال عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما كان شرف وسؤدد وعلو هذه الأمة بهذا النبي العظيم، واجب على كل مسلم أن يعرف من هو هذا النبي الذي شرفت به أمته وشرف من آمن من هذه الأمة به، بل واجب علينا أن نؤمن به وأن نعرف ما جاء به، لأننا سنسأل عنه يوم القيامة، كما في المسند: وما تقول إذا دفن الرجل من ربك، وما تقول في الرجل، وما دينك، وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. وقد كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم سير النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن الحسين: كنا نعلم سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه ومغازيه كما نعلم السورة من القرآن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أحوج إلى النفوس من الطعام والشراب. وقال ابن القيم رحمه الله: اضطرار معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل ضرورة، ومعرفة ما جاء به ومعرفة ما وطاعته وتصديقه فيما أخبر. فمن أحب أحدا أكثر من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام طالع في سيرته وأحب طاعته وأحب أخباره ليصدقه ليرتفع بذلك درجات. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهجران بعض الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بأدلة الأحكام ونحوها فقط دون الاطلاع على سيرته، لا شك أن هذا من هجر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فسيرته والإكثار منه شيء من محبته، ومحمته بإذن الله تقرب منه عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة يوم القيامة. ولذا دأب العلماء على تأليف الكتب ما بين مطول وبين مختصر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أوائل من صنف مفردا في ذلك محمد بن إسحاق رحمه الله في المغازي والسير، وابن هشام في السير، وجمع كثيرا مما صح من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوشك أن يوعب ما فيها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. ولهذا لا تكاد تجد حديثا صحيحا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيها، وما لا تجد فيها في الغالب لا تجده في غيره عنده. ثم تتابع العلماء على إفراد ذلك، ومنهم من سنسمع كتابه في هذا اليوم المبارك، عبد الغني بن واحد المقدسي، وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله. وأفضل كتاب من المعاصرين في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله، فهذا أفضل كتاب في هذا العصر حقيق بكل مسلم أن يقرأه وأن يطلع ما فيه، فقد سهل السيرة من مصادر أصلية فيها وبأبسط عبارة، ويبين سبب في الغالب كل غزوة والغزوة وثمرات هذه الغزوة ونحو ذلك، ومن اطلع عليه وجد أن هذا الثناء في حقه قليل. وفي هذا اليوم نأخذ كتابين بإذن الله من السيرة النبوية لعلنا نقرب من ذكره عليه الصلاة والسلام، لنكون أحظى بالجواب في القبر إذا سئلنا عنه. الكتاب الأول مختصر السيرة النبوية لعبد الغني بن عبد الواحد المقدس الجماعيلي الدمشقي الصالحي رحمه الله، وهو ابن خالة الموفق بن قدامة صاحب المغني، ورحل وإياه إلى العراق لطلب العلم، وكان من أذكياء العالم، وقد حفظ 100,000 حديث، وصنف كتاب العمدة في الأحكام وكتاب الأحكام وكتاب مختصر السيرة، وهو كتابنا هذا. وسبب تصنيفه لهذا الكتاب أنه كان هو وبعض أصحابه ذهبوا إلى جانب نهر، فذهب بعض أصحابه إلى أحد الرهبان في الدير من النصارى، فقال له صاحب الدير: ما ديانتك؟ فقال: أنا مسلم. قال: من تتبع؟ قال: محمد. قال: فما نسبه؟ فسكت هذا الصاحب جهلا منه بذلك، ثم عاد إلى أبي محمد المقدسي صاحب هذا الكتاب، فأخبره صاحبه بما حدث، فقال له: قل لصاحب الدير نسبه كذا وكذا. ثم ذهب إلى صاحب الدير فقال: ليس هذا منك، وإنما من ذاك الشيخ الجالس. ثم أتى صاحب الدير الراهب إلى أبي محمد المقدسي، فأخبره أبو محمد المقدسي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه الإسلام فأسلم، فأملى المصنف رحمه الله هذا الكتاب بسبب تلك الحادثة. وهذا المجلس نرجو أن يكون سببا في زيادة إيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سببا في هدايتنا بإذن الله والثبات عليها في هذه الدنيا، ونرجو أن يكون سببا في الثبات إذا وضعنا في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا سئلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبورنا. وهذا الكتاب من أنفع وأخصر كتب السيرة كما ستسمعون. نعم.